بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. مما لا بد أن نذكره أن من عجائب الأمر والحال أن يظن المرء أن حاله ستدوم على حال معينة ونقطة معينة لا يتجاوزها، مع أن كل ما في هذه الدنيا يشهد على تغير الأحوال، وأن المرء لا بد أن تتغير حاله، ولا بد أن يكون الواقع الذي يعيش فيه سيؤول إلى شيء من التغير وشيء من تقلب الحال التي كانت قبل ذلك يستمتع بها ويصل من خلالها إلى هدف كان يرجوه. قصص السابقين فيها عبرة، وأكثر ما يكون فيها عبرة حينما تظن أن فلانا من الناس لن يصل إلى مكانه، وحينما يأتيك في حاجة من الحاجات فإذا بك تصد وتعرض ويتغير حالك، ولربما تبدو إليه بشيء من الصلف، أو أنك ترضأ بنفسك أن يكون بينك وبينه علاقة، ولما تستقبل ما يأتيك من أيامك فإذا بفلان المحتقر في نظرك والذي منعته الوصول إليك قد كان سيدا مطاعا أو مقدما فيما فتح الله عز وجل عليه من أمور الدنيا، لأن هذه الدنيا لن تثبت على حال معينة لأي أحد، وإذا علمت ذلك زادك ذلك تواضعا وقربا من الناس، أملا في أن هذا الأمر الذي هم الآن عليه لن يدوم لهم، فإذا كانوا عزة أعطيتهم قدرهم فيذكرونك لو أن هذه الدنيا أفلتت من أيديهم، وإن كانوا على حال فيها شيء من الضعف في نظرك فلربما تنتقل الدنيا حتى تكون في أيديهم، فتكون أنت المتلقي وهم الذين يعطون، وما يكون نظرتنا مع الناس دائما من خلال هذا المنطلق، بل الإنسان في الأصل يتصرف من سلوكه وأخلاقه، وذلك لما تجد المرء كثيرا ما ينشأ في أسرة أو مجتمع فيه من الخير والعطاء تجده متواضع الحال، لأن النعمة ليست بغريبة عليه تجعله يبطر ويتكبر. قصص السابقين فيها عبرة، ومن ذلك ما قاله محمد بن هلال: بعث إلي المعمر برسالة يطلب مني بغلة مسرجة ولم تكن عندي، له منزلة مرعية ما كان له ذاك القدر عندي، يقول: فرددت الرسالة ولم أجبه عنها، ثم إنه بعثها إلي وكتب على ظهرها: عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غدو، فإنك لا تدري إذا جاء سائل أنت بما تعطيه أو هو أسعد. يقول: فأعدتها إليه من غير جواب كما فعلت أولا، ثم إن الزمان قد دار فصرف عني ما كنت فيه من العلا، راح المنصب ووزر المعمر الذي كان يريد بغله ولم أرد عليه، حتى الرد لم أقدره في ذلك، وكنت إذ ذاك متوليا شؤونا شتى، فأرسلت إلى شيراز في مهمة فوردت عليه، وأنا لا أشك في قتلي لما تقدم من سوء فعلي، فقربني وأكرمني أياما وأنا من شأنه متعجب. فلما كان بعد أيام قمت من مجلسه منصرفا فاتبعني الحاجب وقال الوزير يريد أن يخلو بك. فلما خلى مجلسه استدعاني وأسر إلي بعض خدمه شيئا، فمضى وعاد ومعه الرسالة بعينها اللي كنت كتبتها له في السابق. فلما أتى قرأت بحيث يسمع: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فقال لي: لا ترع، أوقفتك على سوء فعلك حتى لا تستصغر بعدها أمرا ولا تطرح مراعاة العواقب فيصير الدهر لك غير صاحب، وليكن هذا الفعل لأخلاقك مهذبا. ثم إنه أعطاني ووصلني وردني إلى منصبي. فاصل ونواصل. الحديث العذب مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور سالم العجمي. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي، نستكمل ما بدأناه في هذه الكلمات حول هذه العواقب والعبر والعظات التي تكون كالدرس في هذه الأزمان، والتي لو نظر المرء إليها نظرة المتأمل لحصل له من خلالها خير عظيم كثير، ولعلم أن هذه الحياة لا تدوم على حال. وإذا علم أنها لا تدوم على حال ولن تدوم لأحد حثه ذلك وبعث فيه النشاط أن يكون دائما عاملا من خلال هذا الدرس المستفاد. ولذلك أفضل ما يعين الناس على الاستفادة هي مسألة النظر في تجارب الناس الآخرين في الأمور الأسرية، في السلوكية، في الأخلاقية. وإذا لم ينظر إلى التجارب الواقعية التي تعيش أمامه وتحصل أمام عينه فليقلب صفحات الماضي من الكتب التي سطرت التاريخ وبينت أن هذه الدنيا لم تدم لأحد على حال، بين قاتل مقتول وبين ملك مملوك وبين غني استفقر، ولم يبقى مخلدا ذكره إلا من كان عالما بالعلم الشرعي على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يبقى ذكره هو الذي يكون متدينا على الكتاب والسنة ودعوته في ذلك إلى الخير والرشاد والهدى والسداد، يأخذ الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي هو له الظفر وهو السعيد، حيث إنه لا يضجر إذا افتقر ولا يهمه إذا اغتنى، بل إنه أشد ما يكون عليه حينما تأتيه الدنيا ويرى أن ذلك من الفتنة. الإمام أحمد رحمه الله عذب في زمان المعتصم وسجن في أيام المأمون وغرب في زمان الواثق، وكانت هذه فتنة شديدة يمر بها المرء من نفي وخوف ورعب وبعد ذلك تعذيب ومس العذاب والصوت. ثم لما فتح الله عز وجل على المتوكل الذي أقام الشريعة ونصر السنة بعد ثلاثة من الخلفاء من خلفاء بن العباس، كان المتوكل يحب الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يرى أن هذه الفتنة أكبر مما كانت عليه. فكون الإنسان المسؤول يميل إليك ويستهويك ويستعذب كلامك وموقفك هذا فيه فتح للفتنة. ولذلك قال: وقيت من هؤلاء على سائر عمري حتى إذا بلغت آخره ابتليت بهم، مع أن هذا البلاء في نظر كثير من الناس من النعمة، وهو يقول أن هذا إمام تقي نقي ينصحه ويعظه، لكن لما كان يخاف على نفسه من الفتنة رأى أن هذه الفتنة أشد مما كان سبقها، ولذلك كان يقول وقيت من هؤلاء سائر عمري حتى إذا كنت في آخره ابتليت بهم، والله إن هذه الفتنة لهي أشد علي من الأولى. الأولى اللي كان فيها تعذيب، واللي كان فيها جلد، واللي كان فيها تغريب وتخويف وترويع، حتى إنه سار محمولا على دابة معادل برجل آخر، يعني كل واحد صاير من جهة، موضوع بخرقة حتى إنه لا يركب من زيادة التعذيب، وينتقل به من بلد إلى بلد إلى حدود الروم في طرطوس، وهو منقول من بغداد، كل هذه المسافة لزيادة التعذيب، ومع ذلك بعد ذلك عذب وأوذي، ويرى أن هذه الفتن هي بالنسبة إليه أهون من مسألة فتح باب النعيم الذي فتح عليه. وهكذا هي الدنيا، فتح الدنيا عليك ليس بدليل الخير، وإغلاقها ليس بدليل الشر. وهذا الزمن الذي يعيش فيه الإنسان إنما يأخذ فيه العبرة. قال بعضهم نحن في زمن لا يزاد الخير فيه إلا إدبارا، والشر إلا إقبالا، والشيطان في هلاك الناس إلا طمعا. فانظر بطرفك حيث شئت، هل تنظر إلا فقيرا يكابد فقرا، أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ بحق الله وفرا، أو متمردا كأن بسمعه عن سماع المواعظ وقرا. وقال آخر نحن في زمان إذا ذكرنا الموتى حية القلوب، وإذا ذكرنا الأحياء ماتت القلوب. ومهما يكن من أمر فلا يزال الإنسان في شكاية من حاله مهما كانت هذه الحال. وفي هذا أعظم العظة والعبرة للعبد، أن هذه الدنيا ليست بمستقر، وذلك ينفر الناس من حالها مهما كانت على حال حسنة ظاهرة بينة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.